بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم من نفس واحدة خلقها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نتابع التعليق على معاني اسمه تعالى الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحمن عادل الله بينه وبين لفظ الجلالة الله، فهو في العالمية، فهذا الاسم هو اسم خاص لا يتسمى به إلا الله عز وجل، لصفة عامة للرحمة التي وسعت كل شيء. الآيات ورد 57 مرة في القرآن العظيم، ويحسن أن نلم بشيء من هذه الآيات حتى نفهم هذا الاسم لله عز وجل، ونظل كذلك إلى يوم القيامة في جميع أسماء الله، ولن نحيط به علما، ولن نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن علينا أن نبذل الجهد وأن نستفرغ الوسعى حتى ندعوه عز وجل بأسمائه كما أمرنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما زلنا مع اسمه تعالى الرحمن. وقفنا في الدرس الماضي على قضية الشريعة، على قضية الشفاعة، لأننا في سورة مريم على سبيل المثال يقول تعالى: لا يملكون الشفاعة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ذكر الرحمن في سورة مريم يطول، وهي أكبر السور حظا من تكرار هذا الاسم العظيم فيها، لكن الآن حنركز على الشفاعة. النص بقى إيه؟ لا يملكون الشفاعة، ونقف وقف تام، ثم نقول: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نجد الآيات مثلا من سورة النبأ: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. خلي بالك، بين لا يملكون الشفاعة وبين إيه؟ وبين لا يملكون منه خطابة، وهو ده زي ده وشيء واحد، نفي الملكية. لا يملك أحد أبدا خطابا أو كلاما مع الله عز وجل، ولا يجوز استثناء هنا. الملكية ما فيش استثناء، فيهاش إلا. أمال فيه إلا؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طالما فيه إلا يبقى الاستثناء ده منقطع، وهذا الأول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في سورة الزخرف في قوله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لازم نقف هنا وقف إيه؟ لازم. وبعدين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هنعرف بقى الإيه الكلام ده ليه، لأن فيه الملكية دي هو أخطر ما يكون مسألة الشفاعة دي. والأمة إنما زل من زل منها أساسا بنقص الفهم أو بانعدام الفهم الصحيح للشفاعة، بل السقوط في الشرك والعياذ بالله. يحسب أن الشفاعة ملك لغير الله، يبقى المخلوق شريك مع الخالق في ملكية الشفاعة. هي الملكية يعني إيه؟ المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته. فاللي يملك الشفاعة يشفع بقدرته ومشيئته، وده من دون الله، هو ده الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكان لسه البرامج ومسألة الكلام عن الشيعة، وده أوجب الواجبات الآن مع البلاء الذي نحن فيه. الشيعة لا يدخلون مكانا مجانا، يدخلون ويبذلون الأموال ويبذلون أشياء كثيرة ليسحبوا دين الناس، ليتشيع الناس، وهم كالأفاعي والثعابين. اللي يجب علينا إيه؟ لأن هل في ضرورة أو مفيش ضرورة أنا لا أعلم، إنما اللي يجب علينا إيه؟ تحصين الناس في المسائل، ومنها مسألة الشفاعة. يعني وجاءت اتفاقا قدرا، يعني أنا بتكلم عن الرحمن، بس بقى في الشفاعة هي إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذه الآية في سورة النبأ: رب السماوات والأرض بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات دي لازم نعرفها وندرس مسألة الشفاعة، لأن كما أقول مش بس الصوفية اللي وقعوا في الشرك بأنواعه بسبب الجهل بموضوع الشفاعة ده. الشيعة أصلا عندهم الأئمة مش بس شفعاء، دي آلهة، ده اللي بيتصرف كأن ربنا ادوله أجازة. هو رجل الأئمة عندهم هم اللي شغالين، والأئمة عندهم معصومون لا يخطئون أبدا، ولما يقول كلمة ربنا لا يقدر أن يقول لا ولا ولا. الكلام ده كله إيه يعني؟ الكلام عن الشيعة يبين، وما أكثر الكلام عن الشيعة، لأن باطلهم لا ينتهي. بس قضية الشفاعة دي تحصين الأمة مهم جدا، إزاي تتحصن؟ اسمع لي الآن وانت تتحصن في مسألة الشفاعة. إنما الناس للأسف الشديد يتركون مثل هذا البيان، وإلى من؟ ليسمعوا الإعلاميين المخاصمين للشريعة والمناهضين للمشروع الإسلامي. نقول إنا إليه وإنا إليه راجعون، لكن الله عز وجل يسمع ويرى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. على كل مصريين الآن، أقول الآن مع البلاء اللي حاصل ده، أنه ينتبه يفهم موضوع الشفاعة فهما جيدا، لأنه خطر جدا كما سنرى. فنبدأ بداية إيه سهلة. الشفاعة من المخلوق للمخلوق، مخلوق وزير أو مخلوق رئيس مجلس إدارة، رجل أعمال يملك أشياء، يملك أسبابا، فأنت عايز تجيب له شفيع عشان يشغلك أو عشان يرقيك، أنت عايز له شفاعة، يبقى ده مخلوق لمخلوق. فجئته برجل أعمال آخر وهم بيشتركون في مسائل، ومن الممكن أن يرغبه أو يرهبه أو يعوضه شيئا وشيلك أو يحبه، وهكذا. المخلوق عند المخلوق في أسباب رغبة، رهبة، معاوضة، محبة، أسباب كثيرة جدا. يوم لا يستطيع المشفوع إليه اللي هو المخلوق اللي هو الرئيس ده مجلس إدارة ولا رئيس شركة ولا بتاع، لا يستطيع أن يرد شفاعة الإيه؟ الشافع، هو مخلوق زيه. يبقى المخلوق اللي هو الشافع دخل على المشفوع إليه اللي هو مخلوق زيه، فشافع عنده بغير إذنه، وحتى مش عارفه كان جاي ليه، بغير إذنه وفي وقت حتى من الذي حدده في الغالب هو الشافع، وفرض عليه أن يقبل الشفاعة ولا بد، لأنه إن لم يقبل هيتعرض للعقوبة وتعرض للترهيب ويفقد المحبة ويفقد المعاوضة. يبقى هنا المخلوق الشافع أثر في المشفوع إليه، اللي هو الرجل الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة أو ما شابه. يبقى جه الشافع جاب له واحد شفيع، جاب للرجل صاحب القضية صاحب المصلحة جاءه بشفيع، فلم يستطع المشفوع إليه أن إيه أن يرفض، وإنما قبل ولا بد. يبقى المصلحة خلصت إزاي؟ مش بصاحب الشركة لوحده أو رجل الأعمال لوحده، وإنها بالشفيع كمان. يبقى خلي بالك المشروع في شفاعة المخلوق عند المخلوق. يبقى الشفيع ده شفع الطالب اللي هو عايز المصلحة، عايز يشتغل، عايز بتاع، اللي عايز المصلحة. فبقى اللي بيطلبه اتنين في مصلحة واحدة، يبقى شفع الطالب شفاعته في الطلب، وشفع المشفوع إليه في تحقيق المطلوب. يبقى المشفوع إليه لم يقبل لما صح المصلحة، رحل منفردا بغير شفاعة، قال له لا مش فاضي ما عندناش، خلاص خلصنا قفلنا الباب. لما جاءه بالشفيع قبل ولا بد، ما يقدرش يرده، وإلا هيخسر كتير. يبقى شوف شفاعة المخلوق إلى المخلوق. الشافع شفع عند المشفوع إليه اللي هو الشفيع، وقبل المشفوع إليه شفاعة هذا الشافع ولا بد، لا يستطيع فكاكا من ذلك. إن كنت هتسحب الشفاعة هنا، خلي بالك الشفاعة دي مصدر، مصدر شافع ومشفوع له وفي مشفوع إليه. الشفاعة بتجمع الإيه؟ التلاتة دول، تجمع الشافع هيقول إيه والمصلحة مين المشفوع له وعين عملك القضية. دي دي دي كلمة الشفاعة لازم تذكر فيها الايه التلات اشياء دي. ده بالنسبة للمخلوق اهو، الشافع اثر في المشفوع اليه اللي هو صاحب الشركة، رئيس رجل اعمال الوزير بتاع، اثر فيه فراح الموافق. هو الواحد ما كانش هيوافق، وكان ارفض حتى مش عايز يشوف شكل الرجل ده اللي عايز المصلحة دي. يبقى الشافع هنا عملي اثر في المشفوع اليه وفرض عليه كما قلنا الأسباب التي إيه شرحنا. أظن دي سهلة خالص إنك تعرف دي الشفاعة في المخلوقين بيعملوا إيه، وإنت كل يوم عايش بيها دي. ياما تقول له كلمني فلان بس، تعالى بس معايا كده وكلمني فلان، ياما بتحصل. تعالى بقى نشوف الكلام ده بالنسبة للمخلوق ولله، بالنسبة للخالق ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. تفرق كتير قوي. إن كنت هتقول إن الكلام ده بالنسبة للمخلوق هتسحبه على الخالق على ربنا، وإن الشافع وهو مخلوق هيدخل على ربنا كده في أي وقت من الله براحته، ويشفع في أي قضية براحته، ولا أي مشفوع له براحته كده، وربنا يقبل، يبقى ربنا فعل ما لم يكن فاعلا. ما المخلوق بيعمل كده، ما كانش هيعمل حاجة. لما جاءه الشافع غير وأثر فيه واتخذ القرار. عايز تخلي ربنا كده؟ يبقى الشافع من المخلوقين، وإن كان نبي ولا ولي ولا ملائكة ولا صالح، يقول لهم شفعات، أيوة لهم شفعات، بس ده هيخلي ربنا يغير. يبقى أثر في الله عز وجل وفرض على الله أن يقبل شفاعة الإيه شفاعته لصاحبه لو جاي يشفعله. ده الشرك الأكبر، وده الكفر المستبين. ده انت كده جعلت الخالق كالمخلوق، وده تخلد معه في النار والعياذ بالله. الجهل بقى، الجهل معذور. احنا دلوقتي في البيان للناس، احنا بنحصن الناس حتى من الصوفية مش بس من الشيعة. فكيف بالشيعة بقى اللي هم بيدخلوا اساسا بايه؟ بحب آل البيت. ودي خطورة المد الشيعي، الزحف الشيعي. خطورته في ايه؟ لما نقول التنصير، هو التنصير خطورته ايه؟ الناس تعرف وريني قرية كده كلها تنصرت كده، ولا مدينة كلها تنصرت. انما انت امك ان امثلة في العراق وغيرها محافظات وقبائل بالكامل سهلة جدا تتشيع، وهنا ايضا في قرى سهلة خالص المسألة. لأن بيدخل منين؟ يقول لك لا إله إلا محمد رسول الله. والتقية عندهم عبادة، التقية دي عبودية، كون يقول لك غير اللي في قلبه ويعرف يبلفك كويس ويضحك عليك، ده بيسموها تقية، ودي من أصول أصول دين الشيعة. ويدخل بحب الحسين وآل البيت ويعظم يعظم يعظم وياخدك كويس شوية شوية لغاية لما يتجرأ على مين؟ على الصحابة، على عمالقة العالمين بعد النبي وبعد الباقي المرسلين. تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام كفار اللي جابوا لك القرآن، كيف تثق فيهم؟ يبقى القرآن ده محرف، هم قالوا كده القرآن محرف عندهم، بيقولوا كده. الله، ازاي ونقل الصحابة والأحاديث؟ ما بياخدوش عن الصحابة أحاديث. نقومهم ازاي؟ كما قلت، ادي مسألة الشفاعة ديت من أخطر الأمور. اديك شفته مخلوق عند مخلوق، هتخلي الكلام ده مع ربنا؟ هو ده الشرك الأكبر والكفر المستبين والعياذ بالله. لأنك ايه؟ جه الشرك ده جه منين؟ إن الشافع شفع المشفوع إليه، خلي قال له خلاص موافق، مجاملة للشافع اللي قال، يبقى الموافقة جت من مين؟ من المشفوع إليه ومن الشافع، يبقى شفع المشفوع إليه ولا لا؟ طيب هنا بقى مع ربنا ولا المثل الأعلى؟ ربنا شفع ولا وتر أصلا؟ الله وتر، ده دين الموحدين أجمعين من آدم إلى يوم الدين، الله وتر ليس شفعا ولا يشفعه أحد. فإن قلت أن شفعت المخلوق ده هتنتقل لربنا، بقت شفاعة عند ربنا إذا شفعت المخلوق المخلوق، يبقى جعلت الشافع اللي هو ملك أو نبي أو صالح، جعلته شفع الله عز وجل. يبقى المسألة ما خلصتش بربنا لوحده، يبقى ربنا بقى شافع، ما بقاش وتر. شايف الشرك الأكبر جه منين؟ شوف الشفاعة خطر إزاي. طبعا هنقول بقى الكلام والآيات، أنا قلت لازم أقف وقفة هنا، ما نعديش الموضوع كده مرور الكرام، لا لا لا، لازم إيه نتقنه، يبقى كل الناس عارفينه، كل واحد يعلمه لامرأته ولعياله، وينتشر هذا الفهم الصحيح للشفاعة. وانت هتشوف عجب دلوقتي من الآيات، وتقول إزاي احنا كنا عايشين إزاي، هو اللي حاصل في بلدنا هنا حتى من غير الشيعة. الصوفية عند الحسين وام هاشم وبتاعه والحاجات والأوثان دي، طبعا الحسين سيدنا وسيد أبوي وأمي وسيد المسلمين كلهم، فيش كلام خالص. الحسين رضي الله عنه يعني، ونحن الذين نعرف قدره ونحبه، أما هؤلاء فيعبدونه من دون الله ويسبون الله عز وجل، وهم بصدد مدح الحسين والإعلاء من شأن الحسين لما قال قائلهم وشاعرهم يا حسين أنت أكبر من الله ومن الصلاة. يعني ده كلام طويل والكتب صنفت كثيرة جدا جدا. سنركز كما قلت في عمال عيد إزاي عشان الجماعة العامة اللي مش واخدين بالهم بياخدوا بالهم. الصوفية عندنا بيعملوا ايه؟ قبل ما الحج يروح طالع لك على مين؟ على وثن الحسين، ويقول لك على سيدنا الحسين. هو ده سيدنا الحسين جه هنا ولا شعره منه جت هنا؟ ده وثن. تقول لي مين اللي سماه وثن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هو انت بتاخد دينك من مين؟ مش من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هو ده الأسوة الحسنة؟ مش هو ده أطيع الله أطيع الرسول؟ هو الأمر منكم؟ الله، وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. هو قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى البناء اللي بيتحط على القبر ده واللي بيلفوا عليه وبيقولوا زي الكعبه بتاعه ده اسمه وثن، ده تعريفه في الدين انه وثن. طيب يبقى اللي بيروح عند وثن الحسين يعمل قبل ما يحج يروح هناك يعلم عشان يكتبه في الكشف يعني. هو فاهم ان هو كده هينال شفاعه الحسين، ينال شفاعه. ده انا بدي مثال، والشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول مجموع الجزء الرابع عشر مجموع الفتاوي اتكلم فيه كلام عظيم جدا عن القضية دي. بيقول لك أنت الناس اللي بيروح عند الأوثان ديت وفاهم إن الحسين هيشفع له لما يتولاه من دون الله، قول له يا حاج روح له يعدي عليه واخد بالك، وقول له بقى وابتدي بقى الكلام اللي بيحصل هناك والشركيات دي، تكون دي أعظم سبب في حرمانه من الشفاعة، بل في دخوله جهنم، بل في تخليده إن أقيمت عليه الحجة في النار والعياذ بالله. دي إيه؟ شركة أكبر. أنت رايح هو أنت فاهم إن أنت لما تتولى الحسين تعبد؟ يا ده حتى ما عبدوش الحسين، ده الوثن. ده وصل أمر في بلادنا إن بياخد الوثن نفسه شفيع، وقعد يستبارك بقى أطلب البركة من غير الله ويمسح إيده ووشه وبتاعه والكلام ده. إذا شفت الخطر بقى جاي منين؟ يقول لك المحاسيب، ايه المحاسيب؟ معاه في الكشف، عندهم دول بتوع الكشف والحساب، ربنا ما يقدرش في ناحيتهم المحاسيب عام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده ظنكم برب العالمين يا مسلمون؟ اما انت بتقول لا اله الا الله ازاي؟ حول صور ايه تعرف ايه عنها دي؟ هتشوف دلوقتي ان انت خطر، وانك على خطر عظيم. ستعلم الان بنص القران، مش حاجه من عندي، بس المهم بدايه نعرفين ان ملك الشفاعه لا يكون الا لمن لله، لان سوره الزمر قل لله الشفاعه جميعا، فيش فيها استثناء ابدا، والا يبقى انت جعلت اللي عايز يخلي ربنا يخلي الملك لغيره. وذلك في سيده ايه القران يقول له ما في السماوات وما في الارض، يعني الاشياء وحال الاشياء، يريد ان يظهر الكمال في هذا الملك. فماذا قال؟ قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ فين ده؟ فين ممكن يشفع عند ربنا ما بغير اذنه زي المخلوق للمخلوق؟ عندكم رب العالمين حد مخلوق يؤثر فيه وخلي يفعل ما لم يكن فاعلا؟ اعوذ بالله. يا ملكية الشفاعة دي اوعى حد يكلمك فيها وتسكت له، لان انت عارف انه بياخدك لجهنم والخلود في النار. ملكية الشفاعة دي لربنا فقط وحده لا شريك له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والارض، الملك كله لله، واخد بالك؟ يبقى ازاي تعرفها؟ امال الشفاعة ليه بيجعل الشفعاء ليه؟ ازاي؟ بيكرم، يريد ان يكرم الشافع زي النبي عليه الصلاة والسلام. اعظم ما يكرم به نبيه ورسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام هو ايه؟ المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون كله، اللي هو الشفاعة. انت عارف شفاعة أصلا متعددة، وصلت لثمان انواع يعني، لكن فيها خمسة اساسية. اولها المقام المحمود للإراحة من هول الموقف، ده كما ذكر النووي ونقل عن عياض. يعني يبقى اكرام النبي عليه السلام بالمقام المحمود ده، هل المقام المحمود ده اللي هي الشفاعة العظمى للنبي عليه السلام ده معناه بيستفيد بها الناس بس وهو لا يستفيد؟ ازاي؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ده مرضين 3 4 5 20، وبعدين يشفعوا تؤجروا ويأخذ الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى كل نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المقام المحمود اللي هي الشفاعة العظمى، بيأخذ بناء عليها أجرا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى تقول الشفاعة ليه؟ إكرام للمشفوع له، بدل ما يعذبه ما يعذبوش، بدل ما يأخره في دخول الجنة يعجل به، بدل ما يدخل درجة متواضعة في الجنة لا درجة أعلى، شفاعة في الحسنات وهكذا. طب والشافع يأخذ، وممكن يأخذ أكثر من المشفوع له مرات ومرات كما بينت في الآية وفي الحديث. نقوم نيجي احنا بقى نفهم كرم ربنا، نروح محولينه إلى شتيمة في ربنا، إن في حد بيشاركه في الملك الشفاعة؟ عادي ده، ما تعديش ده، ده ربنا. ما حاش له عند ربنا لا يملكون منه خطابا، مفيش إلا. طالما قال لا يملك الملك هنا مفيش إلا، خلاص. ملكية إنه حد يكلم ربنا أو ربنا يكلمه، ده ربنا ده وحده ولا شريك له. مفيش إلا، مفيش استثناء أبدا. واخد بالك؟ يوم يكون روح الملائكة صفا لا يتكلمون. ما ينطق هنا بقى قالش لا يملكون. واخد بالك؟ لا يتكلمون الا من هنا بيحصل الا من اذن الرحمن وقال صوابا. لازم اللي هيتكلم ده هيقول صواب، ودي هتوضح اكتر في ايه سوره الزخرف. ايه سوره الزخرف تقول ايه؟ ولا يملك اول ما يقول لا يملك تحط تحتها 100 خط او فيها 100 خط، لأن مفيش يعني مفيش إلا، مفيش استثناء أبدا. لا يملك مفيش استثناء فيه، لأن الملك لله بس، ملكية الشفاعة لله وحده عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ده بإذنه ما بقتش بقى له ملك، لأن اللي له ملك بيشفع. حد يقول لا رايح فين؟ ده له ملك يا عم، إنما لو مش ملك الشفاعة لا لازم يستأذن. فإن أذن له هو إلا صفر. يبقى الملكية كلها هنا لربنا سبحانه وتعالى. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وقف لازم هنا، واخد بالك لعدة أوجه، لو توفر الوقت نقولها في الآخر بإذن الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لازم تقف هنا لأن ما فيش استثناء أبدا في ملكية الشفاعة. ثم تقول إلا، بمعنى لكن، اللي هو استثناء إيه منقطع، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من شهد بالحق اللي هو إيه؟ اللي هو شهد أن لا إله إلا الله بإيه؟ بعلم، بعلم. يبقى لازم يكون شاهد في الدنيا هنا الشهادة لا إله إلا الله، بس عارف يعني إيه إله، ويعني إيه لا إله، ويعني إيه إلا الله، وبالتالي عارف أنواع الشرك حتى لا يقع فيها. هو ده اللي له الشفاعة. يبقى تقول ولا يملك الذين يدعون من دونه، من الذين دعوا من دونه؟ الملائكة، ها، المسيح عليه السلام، ها، العزير عليه السلام، والصالحون، والصالحون كثير دعوا من دون الله عز وجل وهم صالحون، هل يملكون من الشفاعة شيئا؟ ولا مثقال ذرة، ولا بمليم. فاكر المليم؟ ما لهمش مليم شفاعة. طب دون الذين عبدوا من دون الله، فإذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعبد من دون الله ولم يدعى من دون الله كما عبد المسيح عليه السلام، يبقى الآية هنا ذكرت مين؟ الذين يدعون من دونه، المسيح أو العزير أو، طب واللي ما دعوش من دونه بقى؟ إذا كان النبي عليه لم يدعى من دون الله ولم يعبد من دون الله، اللي ما حصلش الكلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا يذكر له شفاعة؟ إيه الكلام ده؟ يبقى ده ما ينفعش خالص، ده مخالف طريقة القرآن. ودي اعتمدها الشيخ الإسلام ابن تيمية كأول حجة، إن لازم تقف هنا، بقاش استثناء متصل أبدا، بقاش متصل أبدا، لازم يكون منقطع، واخد بالك؟ تفرق ليه؟ يقول لك اللي عبد من دون الله هو ده اللي يبقى له شفاعة لو كان شاهد بالحق، طب اللي لم يعبد من دون الله، لا ده ما ذكرش هنا، ده ينفع الكلام ده؟ انت كلام الشيخ الاسلام ارجع له في اخر جزء الرابع عشر، وبيتكلم عن الشفاعة كلاما نفيسا جدا وغاليا وعاليا جدا. طيب احنا وصلنا الى ايه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. طالما من دونه يبقى مفيش الا ابدا في القرآن، كقوله تعالى في سورة السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هل قال إلا؟ لا، مفيش إلا هنا، بيقول من دونه مفيش إلا، واخد بالك؟ يا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وكما في قوله تعالى سورة الأنعام وذكر بي أن تبصر نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، مفيش إلا، مفيش استثناء من دونه، مفيش استثناء، خلاص نفي مطلق، لازم الشرع يكون هو ربنا من دونه، دي بقى خلاص ما في، انتفت، فيش إلا هنا. وكذلك ايه؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وما فيش إلا. طالما قيد الشفاعة من دونه يبقى انتهت، يبقى دي ايه؟ لا منفية نفيا مطلقا. انما لو ذكر بإذنه هي دي اللي فيها استثناء بقى، لما يقول إلا ايه؟ بإذنه. مفيش إلا بإذنه في آية فيها من دونه أبدا، يبقى لو قال لا يملكون مفيش إلا. طب لو جت الآية إلا زي ما في سورة الزخرف وزي ما في سورة مريم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، فاحنا قلنا في سورة الزخرف لازم الاستثناء يكون منقطع عشان ملكية الشفاعة، وعشان الذين إيه يدعون من دونه، زي ما بيقولوا يبقى هنا نفي الملكية ومن دونه كمان، يبقى لا يمكن يكون في هنا ايه استثناء ابدا. امال ايه الا من شهد؟ ده الاستثناء منقطع. طب ليه النظم ده في القران؟ يقول شيخ الاسلام كان سائلا سال او كان قائلا قال، لا يملكون الشفاعه الملائكه والعزير والمسيح والانبياء والصالحون الذين عبدوا ودعوا من دون الله، افلا يشفعون؟ قال لهم يشفعون، يشفعون، يشفعون لمن وفي من؟ لشاهد بالحق وقال صوابا، لمن شهد بالحق وقال صوابا. الحق اللي هي التوحيد، الحق اللي هو اللي مشاهد الحق وهم يعلمون، دي في الزخرف. قال صوابا، دي في سورة النبأ لمن أذن له الرحمن وقال صوابا، عشان هيتكلم يبقى لازم إذن الرحمن خلاص. لكن ويقول إيه صوابا في الدنيا هنا، في الدنيا هنا يقول صوابا، يعني إيه الصواب؟ اللي هو التوحيد، اللي هو كلمة لا إله إلا الله ومعها لا حول ولا قوة إلا بالله ولا رجاء لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا التوحيد ده علم التوحيد يعني. يبقى لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، خلاص لازم نقف هنا. وبعدين نقول لكن من شهد بالحق، اللي هو شهد في الدنيا التوحيد الصح. طب يقول لي جبت الكلام ده كله منين؟ من قوله تعالى وهم يعلمون. وكان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى شاهد بالحق بس ما يعرفش حاجة. إذا كان بيشهد الشهادة ديت وفاهم إن الحسين عنده محاسيب وكشف، وإنه لما يشفع عند ربنا ربنا ما يقدرش يقول له لا ولا كلام من ده، يعني أعطى ملكية الشفاعة لغير الله للحسين، يبقى إزاي كيف إن ده شاهد لا إله إلا الله؟ ولذلك يقول لك ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة لازم نقف إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني لكن من شهد بالتوحيد اللي هو معناه إيه؟ وقال صوابا كما في سورة النبأ. بس هنا بقى الشرط الواضح جدا وهم يعلمون. ولذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاعلم يبقى التوحيد علم ولا مش علم؟ ودي من شروط لا إله إلا الله، لازم العلم. هو يقولها ما يعرفش عنها حاجة، فبيقول بيقول إيه؟ طبعا الأحكام تبقى على الظاهر، ما يقولها لا إله إلا الله رسول الله خلاص حكمنا له بالإسلام. أنا بتكلم على الشفاعة وعلى المواقف يوم القيامة. أنت مش فاهم حاجة في التوحيد يبقى هتقع في الشرك، وأنواع كثيرة جدا من الشرك، ومن أخطرها مسألة الشفاعة. يبقى مين اللي يشفع؟ اللي شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني على الإيه؟ على التوحيد. ولذلك عندما ينزل الرجل قبره بيسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن يقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى، أما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يبقى اللي حيقول لا إله إلا الله رسول الله بيقلد أباه أو يقلد المشايخ، ثم لا علاقة له بعد ذلك لما قال كده، لكن بغير علم، ده تقليد، هذا تقليد مش علم. يبقى لابد أن يكون وهم يعلمون يعني عارف بيقول إيه وفاهم بيقول إيه وعارف اعتقاده كويس، وبيتحوط جدا جدا إن يقع في أي نوع من أنواع الشرك اللي هو الحنيفية، الحرص على أن يكون على الاستقامة بعيد عن أي نوع من أنواع الشرك. إلا ما يبقى إذن لما تقول الشفاعة تقول يا ترى الشافع ولا المشفوع له؟ الاثنين. احنا ذكرنا بقى الاثنين ليه؟ الشافع هيجي يشفع، هو رجل من الأنبياء أو من الصالحين له شفاعات خلاص، بس مطلقة؟ لا مش مطلقة. هو عايز يشفع في الرجل ده مش مزاجه، تشفع فيه هذا انت ليك شفاعات، ربنا حيمن عليك بالشفاعات، لكن في مين؟ بيحددها اللي مالكها، واللي بيملك الشفاعة ربنا بس سبحانه وتعالى عز وجل. بقول هيحدد الرجل الصالح ده او النبي ده يشفع في من؟ يبقى المشروع له مين اللي بيختاره عشان يشفع في هذا الشافع؟ الله عز وجل. يبقى الشافع ربنا اللي بيختاره، هيشفع في مين؟ لمين؟ برضو ربنا اللي بيختاره، في قضية ايه؟ في وقت ايه؟ كل ده ربنا اللي بيحدده سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الشفاعة تنفع مشفوع له فينجو من العذاب، وتنفع الشافع فيثاب ويأخذ أجرا عظيما عند الله عز وجل كما بينته في أول الدرس. وفي الدرس الماضي أنا بأكرر شوية في القضية دي عشان الناس العامة تفهم، ده أخطر حاجة، ده أخطر شيء أخواننا في من المسائل الخطيرة جدا في الدين، ده توحيد وشرك. شفاعة ملك ربنا مش حاجة اسمها حسيب. وانت لما تسمع انه يقول لخير الخلق عليه الصلاة والسلام ليس لك من الامر شيء، وخليل الله ابراهيم يقول لابيه وما املك لك من الله من شيء، ويشفع لأبيه يوم القيامة وشفاعته ما تطلعش تامة، يعني ما تطلعش مقبولة. إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع لأبيه، ونوح حاول أن يشفع لولده بل اعتبرت كأنها ذنب، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. نوح قال للنبي من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح في القراءة الثانية. يبقى لم تقبل شفاعته، يبقى شفاعة كعدمها، بل عليه أن يتوب منها. يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي علم. فيبقى الشفاعة هنا خلي بالك اللي بنتكلم عليها الشفاعة التامة، تامة يعني المقبولة. فهي مقبولة لمين وفي حق مين؟ الشافع والمشفوع له. من الاثنين؟ لازم يقول الاثنين كده، شاهد بالحق وهم يعلمون. يبقى إلا من شهد الشافع بالحق وهو يعلم، وشهد المشفوع له بالحق وهو يعلم، لازم الاثنين عشان تتم الشفاعة. يكون الشافع من الموحدين اللي شهدوا بالحق وبعلم هو يعلم، ويكون مشفوع لهم من الموحدين أيضا، واخد بالك، يكون شاهد بالحق وهو يعلم. إنه اللي ما شهدش بالحق هيبقى إيه؟ هيبقى طبعا. ولذلك أبو هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال ما ظننت يا أبو هريرة أن أحدا يسألني هذا السؤال أول منك أو قبلك عن الشفاعة، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه أو خالصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. يبقى مسألة الشفاعة، شوف اللي هو مين اللي بياخد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شفيع وأول شفيع. مين اللي بياخدها؟ من قال اللي هو شهد بالحق ويعلم، اللي هو إيه؟ من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه أو خالصا من قلبه. يعني خلاص يعني فهمها، يعني فهم إيه التأله لما بيطلع لغير الله سبحانه وتعالى، في الحب، في الخوف، في الرجاء، في التوكل. أهو في الحب انت شايف ده التمس، انت بتسمع كده قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. ربنا له اثنين حقين، الخلق والأمر، ده الربوبية، ألا له الخلق والأمر. طب والخلق ده مفيش فيه انفصال، مفيش فيه كلام ولا اختلاف، انما بقى الامر، بقى ما الامر المين دلوقتي في بلادنا وفي بلاد المسلمين؟ والشريعة مغيبة، يبقى الامر قال له الخلق بس. والامر فين؟ لما ربنا يمن علينا ويعاد الامر لله سبحانه وتعالى. يبقى انت تنكر هذا خلاص. نعم كررنا القضية دي، نقول لك طب انا ذنب انا ايه يا اخي؟ ما انت لازم تكره، ولو تفضلت وعليت كمان شوية كمان ايه تنكر، مش تبقى كاره بالقلب بل تنكر باللسان وتتكلم. فمن كره فقد ايه سلم، ومن انكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع الامر غير الله. وعلنا تخاصم الشريعة، وعلنا يناهض المشروع الاسلامي، وتيجي تجد جدال ومناقشات. يا عم اللي بيخاصم مشروع الاسلام بيخاصم ربنا، يبقى مسلم ازاي؟ يوم يتصدر له ناس بريحه بيتكعبلوا فيها، واحد بيخاصم الشريعه، ده انت بتتناقش عنه بتدافع عنه تجادل عنه؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ وماذا تقول ربك يوم القيامه؟ انت عارف حكايه الاجماع، او دافع شيئا مما انزل الله، وتعرف الايه افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هي مسألة إن الخلق والأمر هو ملوش الأمر الآن، لأن الشريعة مغيبة. وزي ما بقول لك إن الناس، يبقى اللي هينزل القبر ده وتنفعه الشهادة ويشفع الصالحون فيه والأنبياء فيه والمؤمنون فيه، شرطه عشان تقبل فيه الشفاعة أن يكون شاهد بالحق وهو يعلم. فكيف بالناس الآن؟ اختلط الحابل بالنابل، والشريعة مغيبة، والحرب عليها ليلا ونهارا، ومع ذلك المسلم ولا إله إلا محمد رسول الله، ولا إله إلا الله رسول الله، ده بيخاصم الشريعة، ده أتى بالناقد المجمع عليه على إنه ناقد. أنت بتتكلم إزاي؟ ده بيدفع الشريعة كلها، مش عايز الشريعة. يقول لك مدنية، مش عايزين دينية، مش عايزين شريعة، الكلام ده. وعلى الناس كده هي مسألة الشفاعة يا عباد الله لازم يكون لمن شهد بالحق ايه وهم يعلمون. وكما جاء في سورة النبأ، ها، يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذا أذن الرحمن سبحانه وتعالى، طبعا الرحمن بالنسبة للشفاعة ليه يعني؟ لأن الرحمن الرحمة العامة اللي وسعت كل شيء، الرحمة اللي هي أعظم مثال لها الشفاعة، إن يمن على واحد مزنوق وهيتعذب يوم يشفع فيه فما يتعذبش، واللي شفع فيه ياخد أجر قد كده وجايز يكون أكتر من المشفوع له بمرات عديدة نصيب منها. النصيب ده القدر أو الأضعاف، ده يحدده الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من فضل ربنا، عشان كده الرحمن، واخد بالك؟ فلما جه هنا وقال الكلام ده في سورة الزخرف بقت واضحة جدا المسألة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما فيش استثناء هنا عشان ملكية وعشان دول الذين يدعوا من دونه. طب الذين لم يدعوا من دونه زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني زي إبراهيم عليه السلام لم يدعى من دونه كالمسيح والعزير، يبقى لا ذكر لهم هنا، دي مش طريقة القرآن خالص. يبقى الاستثناء هنا ايه؟ منقطع، وفي عدة أسباب وأوجه في بيان أن الاستثناء هنا منقطع ولا بد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وزي ما قلت لك سورة النبأ، ها، أدي الملائكة والروح اهو لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صوابا يعني إيه؟ شهد بالحق وهو يعلم التوحيد اللي فهمه وعارفه. وهي نفس القصة سورة مريم، لا يملكون الشفاعة، قف هنا وقف تام خلاص. وأن تقول إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة وتقف، ما فيهاش استثناء، ما يصل بعدها إلا، ما ده منقطع. ليه؟ إيه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اللي هو قال صوابا، اللي هو شهد بالحق وهو يعلم. قرآن يشرح بعضه بعضا، كتاب متشابها مثاني، هو ده يؤكد عضو بعضا ويفسر عضو بعضا ويشرح عضو بعضا. كتاب عجيب وعزيز ما بتغلبش، بس انت خذه بحقه. تحجى تقلد مجرمين واخد بالك، كلك المحاسيب ويدفع قرشين ويشفع لك، ده انت اللي بتعمله دولة على التقابل، هو ده اللي حيبعدك عن شفاعة الحسين وشفاعة جده عليه الصلاة والسلام، وعن الشفاعة اصلا من عند دخول النار. يا ترى بقى هتخلد ولا لا؟ لأنك وقعت في الشرك الأكبر. هل تحضر من جهلك هل وتحط نفسك ليه في الاحتمالات دي؟ يبقى أن توحد عشان يشفع، سنشفع لك الحسين إن أراد الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهما. يبقى خلي بالك، يبقى لا يملكون الشفاعة، آه طبعا من الكيش فيش إلا. إنما الآية بتقول إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. ما هو العهد بقى؟ هو ده. اللي هو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني يا عباد الله تنفعكم الشفاعة منكم ولكم. والأحاديث دلت على أن الله يشفع المؤمنين في المؤمنين، واخد بالك؟ وأحاديث كثيرة جدا. إن الشفاعة تنفعكم عندما تشفعون، وتشفعكم يشفع فيكم ويشفع لكم. الشرط إيه؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشرط إيه؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هي دي، هي نفس المعاد. والشرط إيه؟ وقال صوابا، بشرط أن يأذن من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ملائكة وهم بأمره يعملون يعلموا بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى خلي بالك وهم من خشيته مشفقون ومن يقم منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم يبقى الملائكة يعمل أنه يملك الشفاعة بقى إله بقى ودي إلهية اللي يملك الشفاعة دي إلهية لو واحد منهم قال كده يتحط في النار فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين إلا قضية الشفاعة يا عباد الله. أدي سورة الأنبياء اهي، وقال تاني وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والآية الثانية برضو إلا من رضي أذن الرحمن ورضي له قولا في سورة طه من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى الرحمن برضو بيشوف الشفاعة إيه، شوف الشفاعة جاية إزاي لما تذكر الآيات من سورة طه وخشعت الأصوات برضو تاني للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه الحي القيوم. يبقى هنا الشفاعة واخد بالك اللي هي بإذن الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل مذكورة هنا في سياق إيه؟ سياق إيه؟ الرحمة والرحمن. الرحمن إيه؟ ليه كده احنا بادئين إلا تلت؟ احنا بادئين عشر إلا تلت يبقى فاضل ربع ساعة. ربنا يسهل خلص موضوع ربنا يسهل. فيبقى سورة طه سورة طه وسورة الأنبياء وسورة الزخرف وآيات سورة النبأ كل ده يبين لنا ايه؟ ان الشفاعة ملك لله واحد حد يشتركوا فيها ابدا ابدا هو يملك. تعال بقى هنا احنا قلنا في شفاعة المخلوق عند المخلوق خلى المخلوق غير رأيه وراح موافق بعد ما كان رافض يبقى أثر فين؟ في المخلوق وشفعه شفع المشفوع إليه. وقلنا كان ده بالنسبة لله لا يجوز لأن الله سبحانه وتر لا إيه؟ ليس شفعا. هنا في قضية مهمة جدا الله تعالى هو خالق أفعال العباد خالق أفعال العباد ودي من أكثر القضايا أنا شرحتها بالتفصيل عند شرحنا الاسمي تعالى الوكيل هترجع للصفحات وللنت والطريق الإسلام وهي هتلاقي الكلام ده بالتفصيل خلق أفعال العباد. الشافع ده عبد شفاعته دي عمل ربنا اللي بيخلقه مش الشافع هو اللي هيفاجئ ربنا عشان خاطر يسيب فلان او وقف عن فلان. ده هو اللي خلق الشافع هو اللي خلق فيه الشفاعة دي اصلا من الله مبدأها والى الله منتهاها وتمامها سبحانه وتعالى عز وجل. مش حد له دخل مع ربنا ابدا. يبقى خالق افعال العباد يبقى هو اللي خلق الشافع وخلق شفاعته وهو الذي يقبلها في النهاية. يبقى قل لا شفاعته ايه جميعا كلها ملك ربنا سبحانه وتعالى. ثم قضية واحد عايشة في واحد دي لها أول وآخر أولها ربنا وآخرها ربنا هو الأول والآخر سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى هيتبقى في الشفاعة نتكلم عن الإذن لا إلا بإذنه. يعني إيه بإذنه؟ في إذن قدري وفي إذن شرعي. فإلا بإذنه بالاثنين ربنا يقدر أن فلانا ده يشفع لفلان. وإيه الإذن الشرعي؟ أن يكون خد عند الرحمن عهد. من اللي خد عند الرحمن عهد في الشفاعة؟ أن يكون موحد إلا للمؤمنين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون زي ما شرحناه. يبقى هو ده اللي اتخذ عند الرحمن عهدا هو ده اللي قال صوابا هو ده اللي رضي الله له إيه؟ قولا. يبقى الشفاعة يا عباد الله ما تتخدش كده في منتهى البساطة كده النبع الصام يملك شيء. ده عشان يبدأ الشفاعة في المقام المحمود سجدة مطولة يعلمه الله محامد لم يكن يحسنها في الدنيا عشان تناسب هول الموقف تناسب هول الموقف يوم القيامة. وبعدين يقول له ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع وقول يا محمد وأنا أسمع. والروايات كثيرة في هذا. ثم يحد له حدا فيدخله الجنة. يحد له حدا شفاعات متعددة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعات النبي أول حاجة الإراحة من هذا الموقف. نمرة اثنين إدخال قوم الجنة بغير إيه حساب. نمرة ثلاثة إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب فيشفع لهم ألا يعذبوا. الشفاعة الرابعة إخراج من أدخل أو دخل النار من العصاة، يطلعوا بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد مليار سنة. خمسة رفع الدرجات في الجنة. ستة التخفيف عن أبي طالب بخاصة والنبي عليه الصلاة والسلام. سبعة أول شايفة في دخول أمته الجنة قبل الناس، وده الكلام القرطبي. والحافظ قال في من استوت حسنات، كل دي شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بإذنه. يعني إيه؟ قلنا الإذن القدري أنه هيخلق الشافع ويخلق المشفوع له ويأذن بذلك إذنا شرعيا، اللي هو كان إيه؟ إن أنت كنت إيه لك عند الرحمن عهد. إيه العهد ده؟ أن تكون من الوحدين، ما تقعش في الشرك أبدا ولا شيء من هذا. فخلي بالك المسائل إيه، وكان في تفصيل للمسألة الإذن لعل ربنا سبحانه وتعالى يأذن في الدرس الماضي، ونبين الأمر ده أنه خطير خطير خطير إن شاء الله. فده إيه يعني نبين حتى نستوعب وحتى يعتقد الجميع التوحيد كما جاء به سيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.